منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد عليهم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورة النور مدنية وآياتها 64. سورة دني وسورة النور مقعد وأنا مديناوي آيات هذا ونحذر يافر أيضا. سورة دوان مديناوي أو أحكام بارقها الله يا أحكام تإنك بقن كأن يدحذر نطالة تشريع ذو حل إلابة إلهيكو عطيان قرآن كمكاوي وحكاها الله إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر انت صحة واسعية قرآن كمديناوي هنا تشريعات كيضاقا كإمي اللي نقدرون أي حكم كنحذر نابع دي وكسورة دنو حي حنبار تنتهي أحكام إي آذاب أغفى ربضا وأحكام تقويتك إي أحكام مجتمع يبنشد بخصيصة أفراد يجتمع. سورة النور من الصور المدينة التي تتناول الأحكام التشريعية وتعريه حي عناية يقصدهم بأمور التشريع والتوجيه والأخلاق. لذلك المسلمين تأسيدون لو توجيهية لو لسوء أخلاق دون أن يكون أغمان وتهتم بالقضايا العامة بصورة اهتمام سي قضايا عامة والخاصة تكوى قاركة التي ينبغي أن يربى عليها المسلمون. أخلاق ذا واجب تهي المسلمين تهي ربوها بيه أفرادا وجماعة. وقد اشتملت هذه الصورة على أحكام هامة مهمة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة قلت لك تعلق التي هي النواة الأولى لبناء المجتمع الأكبر. بل شدني المجتمع وحيكك وبيه قيس marka qoys waliba haduu dhismo waxa samaysmaysa mujtamac iyo bulsho wada wanaagsan qoys waliba haduu xumaado oo guriga dhexdiisa xumaadana bulshadii iyo mujtamaciiba waxay noqonayaan mooryaan isu timid yaa noqona وضحت الصورة وحي عطيتي الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون آداب أي واجب تهي المسلمين تقنى قبصنا في حياتهم الخاصة والعامة وحاكمتك الاستئذان قريها إذن إلا قد طلبوا عند دخول البيوت قريها ملك لسوق لي إن الله كسو طلب طلب أرمين إذن لطلبوا وغل الأبصار إنها إلا لابوا ورقوا أي دمرك أجنبك عندها كلابا دمرك نرق أجنبك عندها كلابا وحفظ الفروج فروج تي عورين كون حافظه وزنا يحمل لك حافظه وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبية فرق يضم الأجنبي كلهن اسمح قران اسمح بريسان اسمح يعان حرام مدر وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة قيس كمسلم كأب وحل لك ربعين النور إيه والبيت المسلم يقولي مسلم كأب ومن العفاف الأرصانان إيه والسطر السرنان إيه والنزاهة الهفنان إيه والظهر الطهارة إيه والاستقامة توصنان على شريعة الله إله شريعة ليس الرب توصنان صيانة لحرمتها إيه ذا حرمة شريعة الله إلى علمك إيه وحفاظا عليها كي والله إلى علمك يقويسك من عوامل التفكك قويسك إنه كالفكفك ذو أبروه أو أدوه إلى علمك لك إلى علمك يا الداخلي إيه والإنهيار الخلقي أخلاف إليه دنته وإنهيار سميسه الذي يهدم الأمم والشعوب ووحنا أخلاق ضعف من الأمم تي الشعوب تبدو يسوي واسلع أضمع على سمارك الصورة سلع أضمع على سمارك بسم الله الرحمن الرحيم إله الحلية سورة سورة إلا إله إلا قد سألوا إلا بقد واقرة سورة النوال أغرية مركي إلا قد سورة لي خبرني ما يكون رفضان وحين قنيسة هذه سورة تنوى سورة سورة سورة أنزلناها أن سود جنة أنه ربها دانا أنه ربها سود جنة عشك المكين وفرضناها بما فيها أحكامت إيا آلافت إيا حبارتنت هاي من فرل كدقنا فرل كدقنا أحكامت إيا آلافت إيا حبارتنت وأنزلنا وحن سود جني فيها إسر سورة نحليلة آيات ما سود جني مو ربيين بينات واضحة ومعاني دي حكم كودو أي بيّن بيانتها سدا وحنو يامي وان سورة دا أسود جني آيات كبينات كأي حبارتنت لعلكم تذكرون تضعون الحصوصة وضوحة ونكسن رعضا أوها هنا خطرت أتكلم حتى لعلكم تذكروا لعلكم تذكروا لكي تذكروا أما لعلكم أحد من أنتي سل آيات كلا يذكرون يعني تذكرون إلى الحصول هذه صورة أنزلناها لأغريه اشتغالها ما كنا في سنتها يوم كان وحي نقر أنزلنا وحن سود جني صورة بان سود جني أنزلناها وان سود جني صورة وفرضناها وان فرغي لآيات كيدا يحكام كيدا وأنزلنا فيها نحن وحن سود جني آيات آيات بينات واضح معنوها ذيها لعلكم محددنته تذكرون يا ذو الحصوصات وهو هو نكتل سورة إذن تلمامي الله أعضاء وهو هنا إذن كدك أتكلا حتى تذكرون أو لشذا ذلك يتذكرون أو ذلك لشذين لوضعوا الله ربقي رؤوجيا وفرضنا ها أو لفضوا دعي أو شنين إيا وفرضنا ها أو لشذا يقول نوذ البواء نوذ البواقع سورة أنزلناها وفرضناها أنفر لي اللي أحكام تدي آلاتي وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سيدا سوء إلهي تشاكي سورة وسيدا إلهي تشاكي وهي هذه سورة عظيمة وسورة وين عظيمة شانية من جوامع سور القرآن سورة لها قرآن كهو جامعة ومعنه جامعة إياه بيك ميتا أوحينا بها إليك يا محمد أنك كو حيوان النبي محمد أبو الله ليه يا سورة وفرضناها أوجبنا بما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا أحكام تصورة كجلت واجب أنك كلمة إلهي بصدالي أحكم حاكمين وأنزلنا فيها سورة دخيلة وحن سورة جنة آيات بينات آيات معنوه بينة آيات تشريعية واضحات الدلالة على أحكامها لتكون لكم أيها المؤمنون إن إذين نقطة قرصا افتين إيا والنبراسا توش معنوية والحقكم إفزتان والتكهير لفظ الإنزال لفظ الإنزال هو ألا السوء العليم لإبراز كمال العناية إلهي سورة الصدق عناية وضعي كامل لماذا نبرد ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة إن أغرضها من سورة كلي يجيكم سورة الجنوية أحكام تيضا إن أطلقنا قنطان بان سورة الجنوية إنما أنزلتها للعمل والتطبيق أغرية أولا مساجدة وقديها هذا كو أغرية مساجدة مركز قبح لها أنها يدين كهر سورة دي إيو إيا كتاب قرد أنها يدين كهر ودين تين مساجدة وقديها هذا مهان نقطه سلام ما هو يجيزد وإلهي وكيان كتاب دين كهر هو إيو إيه كتاب كهر إيه إمام أدكوه قامين إيه هذا مساجد جوكتية هذا صوف جوكتية هذا مي جوكتية هذا مقالة جوكتية بر إيه بحر مكات جوكتية كتاب كهر هو إيه قامين أو كورصة وعي. لعلكم تذكروا أي لكي تعتبروا وحن آيات تبينك أسر الدجين إن تكون عندها قادتان وتتعيدوا كوة على قادتان بهذه الأحكام وتعملوا أطعم الفشان بموجبها عجيب وهي سورة آياتها هي أحكامتها يا حباسنك سورة عجيب سليلين عمر بن الخطاب قريش رضي الله عنه ملك أميركا أها قول كوفا لإله بصرك مرة يؤقري ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يقول لهم علموا نساءكم سورة النور أردوا لكي نبرا سورة النور حيا لأذابت دمك لقرر يا مستمع عيبا أذابت لقرر يا حمار ذنب عائشة وحيتر رضي الله عنها دمك هذا الجنين بريها قادرة غرفوين كي فوريها إسلوين بيكو كيران هذا الجنين دمك قرال كان خبرين أي دمك وح قرال فالكنت أي وح فالكيان بر سورة النور نبرا ويت العائشة خبرين ما كيلا له قرال شيء يعني تزويرين قبل سمايسة تزوير أي وحيالا غيب قد قرال في الهدو يأي مجرن هيسا مركز كبا قيسا سحادي يدى عالمة داهي إننا دي لب يتبنجير والبيشن يتبنجير والبموه الباب نديك موه الباب نديك يده يدي أبي الله فلدى إماسة كتريس مرة تلفون كتريس نحق يدوك عيسا هو يهدى تيد هو يكبر وابوك سوق آدمه يقول أبوك سوق آدم خطك وعندك كلية وضع يقول السوء ما بقى مسؤولية دي وحيدة كم قلتين يسوء من العلاج يقول انت كوري يشب قلتين ما يديوه الله ينسى مالك وصورة النوع عاصة أصحابك إسلاء أولي يهين ضمع كبرة سيء أولي ألاب سمان ألاب إسلامية أحكام في صورة وحي كم بالآبان يسا آيات الرابعة بل فيه إلهي الحدي الزانية قبرنا إيه والزاني منكم فاجلدوا قراعة وجذالة وكرباشة كل واحد كرباشة ومنهما لبض وضافة مئة جلدة بقول كرباش تبفتا ولا تأخذكم يا إذن قبر بهما لبض زانية إيه الزانية تأفة نحريس إيه قلب جلعيون إذن قبر آل كرباشة في دين الله في تنفيذ أحكام دين الله دين إلهي حكم كيدو كفر لسان هو قلب الجمعين وهو قدبعين نحريتين إذن قرار إن كنتم هداتهم وهي إذن كلفتين تؤمنون كوا آمسا بالله إلهي وحدانية ديسا إيا واليوم الآخر يوم الآخر إيا جبتوا إيمان دونتو وجنية على ابتلال الرب إذن الله سارتم دون هدات سدا آمسا كيلو وليشهد وليبها حاضر عذابهما عقابهما زاني يا زاني يا ماشي لو كرباشي لو عقابه يا حاضر طائفة كوح اما جماعه حاضرته او من المؤمنين كمل حكمك او رأي سورة لو بياني وحكمك الزنا الله ينقى الامي وتضطف حقوك ربحان حر ايو ايو مقرنا يسعي بدود ايضا حكمك كان ليس وضطف حرطة dadka horta waxay u kala baxaan kuwa meheritay raya dumar baa oo ma garanaysa muxsan ah iyo kuwa aan meher weli hidanin oo bikaara aayaddan hukumka ay sheegtay waa kuwa aan meherka hidanin ee horta ragga aan meher hidanin dumarka aan meher hidanin oo xorta ah xukunkoodu waa sida waa inta lasoo qabto in lagu dhufto boqol jeedal ama boqol jarbaash in lagu dhufto oo mid waliba aada u xanuunina ilaahay aada loogu adkeeyo wuxuu yihi ha u naxariisanina walaa ta'khudkum bihima raafa war naxariisiyayna idiin qabanin fii diini illah diinta ilaahay ka fulinteeda haddaad iimaan idinku leedihiin ood ilaahay yowmal aakhira rumaysayna marka la karbaashayo meel cidlahoo suub madowayaan lagu karbaashayna ilaahay wuxuu yihi walyashhad cadaabahumaa taa'ifa ciqaabkoodiibu ilaahay cadaab ku magacaabo fadeexada meeshaa ka dhici iyo xanuunka iyo sida loo karbaasha waa nooc cadaab oo cadaabi dunya marka jamaaco mu'miniina oo meeshaa lagu nool yahay dadka ahlu xalli walcaqdiga ee laga xishooda culimadeeda iyo magaranaysa cuqaladeeda iyo dadka waxgaradka indhaha buuxiya dadkaasi haxaadireen marka la karbaashayo maxaasaa loo leeyahay khajilaatu hau barato khajilaatu hau barato inta ay aayaddu sheegtay waxa uu heliyo xukum kale oo sunnaha nabigu u caddeeyey xukumkaasi wuxuu yahay sanad baa la qaybeynaya meeshaa uu ruuxu ku yimaystay rag iyo dumar markuu doono ha noqdee inta laga tarxiiro yaa meel uu qariib ku yahay la geyn 12 bilood buu meeshaa qariibka ku yahay go'doon ku ahaanay waxaa la diidayaa meeshuu dadkeeda bartay oo saaxiibyada iyo dhuhdhuhda iyo la daba wareega iyo magaalo waxaa bartay iyo inuu ka go'doomaa la doonaya meel waddanku joogi jiray iyo meeshuu ku zinaysay ka fog masaafatulqasri iyo faagdar oo kale hadduu halkan oo kale ku sameeyey berbere oo kale ma magaalada gaalkacay iyo beledweyne oo kale yaa lagu tuuraya oo dadkeeda una aqooni ruuxa dumarana markay sidaa tahay cid baa raacaysa markaa la qariibaynayo meel lagu tuurayo haddii iyadoo keligeedaa berbere lagu tuuro dee waaba khatar weyn baaba markaa ka sii iman karta ma ogtahay waa inaa ama zawjkeedii ama maxramkeedii qaybo noocaasi la soco marka xukumkaas tarxiilka ahee sanad la qariibaynayo xadiidkaa bayaamiyey aayaddu ma sheegi sunnaha nabiga cali azaaniyatu gabadha gogoldhaafka taqaana iyo wazaani ninka gogoldhaafka yaqaana fajliduu jaldaada oo garaac kulla waaxidin mid la arko oo minhumaa labadooda ah mi'ata jald yacni kulla waaxidin waxay cadayn isku boqol loo qaybin maayo kanna konton kanna konton oo labadooda isku boqol loo qaybiya ma ah kanna waa boqol gaara tanna waa boqol gaara saasuu ilaahay tilmaamaya fajliduu jaldaada kulla waaxidin mid la arko oo minhumaa labadaa ah mi'ata jalda boqol darba oo mid waliba alamkeeda iyo xanuunkeedu jildig iyo maqaarku dareen walaa ta'khudkum yayna idin qaban bihimaa raaf mihiblaa sida loo garaaci mihebelbaa sida loo garaaci wartaasi yayna idin qaban waxa ka dhimina boqolka xabar ha ka dhimina ama laba ha ka dhimin ku dhammaystira oo ku wafeey ilaahay idinka naxariis badnaa baa sidaa xukumay dembiga ay galeen buu alla og yahay jariimada ay galeen buu og yahay midda kale naarbay difaac uga tahay in haddan laga fuliya naarbay difaac uga tahay adduunka haddii ruuxii la xado oo xukunkii ilaahay jeeyey la mariyo waxaa la rajaynayaa aakhire ilaahay inuu cadaabin laakiin hadduu isagoo jariimadii la rarab uu tago dee marka cadaab baa lagaga gurinaya haddii adduunkii aan lagaga gurin walaa ta'khudkum yayna idiin qaban bihimaa labadaa zaaniga iyo zaaniyadda ra'fatu naxariis iyo qalbi jilaaciyuuna idiin qaban fii diini illaahi diinta ilaahay ka fulinteeda yayna qalbi jilaaciyuuna idiin qaban in kuntum haddaa tihiin weeye tu'minuuna billaahi ilaahay waaxidnimadiisa kuwa aaminsan oo iimaanku ka dhabiya haddaa tihiinu iltihaab baa laydhaha xagga baraaqada oo macnaha noocaasiyo ilaahay nabiga iyo dadka muslimiinta ee asxaabta ay ka mid ahay inay mu'miniin ahaayeen ilaahay wuu ogaa waa nooc tirtirsa ahoo duugaabin ahoo kicina haddaad ilaahay iyo yowmal aakhira aaminsantihiin naxariis yayna idiin qabo af soomaaliga oo isaguba balaaqada qayb kule waxaan idhahaa war sidaa yeela rag haddaa tihiin rag hadday inay rag yihiinna shaki kama qabtid waa kicin nooc yacni guubaaba wey guubaabo oo kicin ow in kuntum haddaa tihiin tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir waliyashhad cadaabahumaa ay ciqaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin daa'ifadaa la sheegaya saddex nin baa ugu yartay intay saddex nin ugu yartay oo afar kasii badantahay oo shani kasii badantahay oo dadka ahlu xalli walcaqdiga ah meeshaa waynay goobjoog yihiin lagu garaacaye lagu karbaashay daa'ifatun min almu'miniin ha xaadireen meesha lagu ciqaabayo si ay u khajilaan kuwa dembiilayowgi ihi si ay u khajilaan سمال علاه اللي جاي لغوص وقراع الماي الزانية والزاني فادردوا كل واحد منهما 100 جلد أي فيما صرع لكم وحا إلهي صورة إذ كجري وفرضت عليكم أن تجلدوا إن قراع كل واحد من الزانيين غير المحصنين وقوى المهيرك الهدنين 100 ضربة بالصوت بقول ضربة أقول ولدع عقوبة لهما على هذه الجريمة الشنيعة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لا تأخذكم بهما رقة والرحمة والقلب الجريعي الرحميين الذين قبني في حكم الله في تنفيذ حكم الله وفتخفف الضربة إن القراء أكفوا ليسانها سمينين أو تنقص العدد تيرضى إن الإنسان البغلكي سديت من كل فتان وطاها سمينين بل أوجعوهما حنونية ضربا قراء حنونية لا تعظموا حدود الله والحدود إلهي أعدلينها خسارينين ولا تتركوا إقامتها شفقة والرحمة إلهي لا إذن كان حريص بضل ساسون إلهي جدي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا من باب الالتهاب والتهييج يكعد إن كنتم مؤمنين حقا مؤمنين ضبها ذاته تصدقون بالله وباليوم الآخر فلا تعضل الحدود فعضلنا حدود إلهي ولا تأخذكم شفقة بالزناد هو ما كان مجتمع حمين الزناد أي حمانت يقولك كبير هو قلب دبع سنايا إذين قبن فإن جريمة الزنا ذنب اللي إلى الزناد أكبر في كوي ويهي من أن تستدل العطف إلا أن حريص أو تدفع إلى الرحمة أما الرحمة لو يدفع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليحضر عقوبة الزانيين لبدا الزاني ميشا لو قراء أيها حاضر جماعة من المؤمنين ليكون أبلغ في زجرهما زجر قوضا إنا كحر الليرات وأنجع في جدعهما فإن الفضيحة قد تنكل أكثر مما ينكل التعذيب وحن الروح عذابك يحنونك أونك جهل يخجلاتك جهل أيها والغارك حالة أسوأ الله وحكم كوري سورة الله الشيخ ولي قولة الزينة كبعة الزينة كبعة تعطي وشرف بيري وكانت القرارة يرمشد خواصه كبعة حكم كوري بها الصيحة طينا الزاني منكهم الزاني لا ينكح مقرسده إلا زانية كبار زانية أمويه جوار عفيفه وشرف له ما هو جرسني توين يالي به إن جوار عفيفه يدو شرف له من كان مجرى عذر كقضاء عذر كدلاج أقبع ما بيالي شو أو مشركة ما قاله مشركة موية يتزارية موية تكل جرسنا ما توين يالي وين يالي مجتمع مسلم كان وطقن كإسلام دي كهيل قلي وصدع إنك أدم يلا سوء بيني بلا بلا بلوي يقنا منك وحيالها هي صنعية بلا بلا يا بلوي يقنا من رجوه بلا هو حضور صنعية وين ده أبد يا بلوي يقنا الزاني زاني لا ينكح مجد سنة يو لما تفسير بينها هاي كهر واصلة لا ينكح منك حسنة يو مجد سنة يو إلا زانية من سجل من المول تبي سو كلا نحن حمد ترى أو مشركة من قلب أمر والله إلا إلى هذا يوم مرد قبلها عفيفاتك وين ييري لهي ليستقوى انك معيبك وين ييري مركله وحهم وحهم مجعية يسيبه من قبلها عفيفاتك الربيل وحهم قرن يسايه يستقى ايسكو الطير يطير مع شكله بالي وحهم يستقى ايسكو جنسك ايهين يقولونك ايوضا والاغدان وقوبة جعلية هاي ذاتك عنده ورصون وكرامات يشرفت له يستقى ابن اسم الله بطيك الربيل مركز سنة أو قيد الزاني لا ينكر من النكاح سنعيه إلا زانية أو موسيقى تفسيرك ورواكا أو لا ينكر من النكاح لو قجيه لفظك النكاح أبا لغدا على ذلك عبدك الخير ينا والله استعماله وطيق اللفتيس النكاح أبا الله استعماله لغدا على ذلك مركز تفسيرك كلمة المغانية الزاني منك هنا زانيه لا ينكر من وطيعه إلا زانية أو موسيقى قبل عبدالدين يالي من يالي توقته من أيها وامده صلى الله عليه وسلم ومركا لفظك أنك حدا بمعنى وضع الله استعماله لغة العربية وكسعره لا ينكح أي لا يضو إلا زانية أو مشركة إيضي نواصل وكلاب المرء والزانية قبر دخل إي زانية داء لا ينكحها منك أحسن أيها مدن سنة إلا زاني من حن زانية موية منك له عفيف وشرف له وكلام له مدن سنة أو مشرك من مشرك بموية منك له مدن سنة وحرمة والحرامية ذلك نكاح الزانيات زانيات كنكاحونا ولا حرامي على المؤمنين فقال المؤمنين تا كرامة يشربت له ولا حرامي إن الزانيات بجرة إيادنا اللواني تفسيره فلا يسود بي يالو مركورانا وحاوية والزانية وقبرنا شقا حمد التقام لا ينكفها مدو سنة إلا زاني أو مشرك منك خمس لين الموية منك لين منك فليا وحرم ذلك على المؤمنين تفسير كرامة وحاوية والزانية وقبرنا حمد حمانة التقام لا ينكفها لا يضوها موضيه إلا زاني أو مشرك ككتبنا يا وزاني أو مشرك وحرم ذلك نكاح الزانيات تولق حرامي على المؤمنين مؤمنين تولق حرامي وايها واصلة واي آيات وايها الله بلانتها علمات وحيليه ومنصوخ هذا وحرم ذلك على المؤمنين دعوه وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم تعلم سورة نحن إليك قارب وما إن شاء الله تاسوا ومتري أيام الأذورية وإني عفيفاء هيدية إني زنة قينية وحبك القارب تساكد بسبيلي حرم ذلك على المؤمنين مركا سبب نزول كيدنا أيضا سبب نزول خاصة إلى هيدو أن امرأة تدعى أم مهزول قبل الأورنجل ما قال عيادة أم مهزول الأورنجل كانت من البغايا ناقيه قبح لها أها يكمد هيدا هير مدينة فكانت تصافح الرجولة منك المصافحين جبتوي رقا انت سوقيا رسول بحبا يقعانت رقا كسلام جب مصافحة دوا قعموه اللي سوديه قعموه اللي سوديه ما بنانا نمان ينناقا أجنبي كرائه إنا قعانت اسكم مصافحية وحبنان ما ينتنو ما قبط الصدا نكو حاس كيس ومصافحين كرا دومر كان محارم تيسا أنا يهو يدي يا ولاشي يا مريم تيانا ومصافحين كرا لكن قبل ما قررنا أجنبي خلق دومره أجنبي ما مصافحين كرا ما مصافحين كرا إنا يهدنا لك يانا متقنا ساسا يسهو قراء يا قبلا يميلش وقع معه مركز حيلينا وينا ليكتايا ويهبلي وينا يدهي وينا أبتقايا بيليات نبدأ كقرابة أبا أقول درمه الحم والموت بوي الحمو الموت في مبلغ مركا قولنا أساسك غرحة هي يا سوق الرقم مصافحين جلتك كأنتم قراء جلتك وتسترد أن تنفق عليه وحين أن يرتنينك لكو سلانا بيلاي وحبا بيلي يمهبتونا كمرة انت قولك أو حولك أو رسطي يا وحوكا حولا هيتتا مركا وحيلا ذنينك لكو سلانا بس مهري يكما مصارفنا كمرة أنا مصارفا marka waxa jiray rag qaxooti ah oo rag makkah ka soo qaxay muhaajiriin aha oo waxba haysanin ba jiray faarada rajul min muslimin an yatazawajaha min rag muhaajiriin ta aha ya gabadha xoolaha iska haysata ehla rag ana bila yale in isku guursado buu dhamma laakiin ashaaba rasuulullaahi waxa in rasuulka kala mushaawaroon mayna ku fiicjirin mowta fa dhakara dhalika li rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuul ilaahi umma mahzuul in an guursadaan dooniye bal ka war ila xoolaha wax buu guursada ma haysta فأنزل الله الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن كروس بالله قصاري كروس يا الله قصاري وأساس مركز النزول كدما والزانية لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفيف مؤمن شرف أو صوني لائق يا مناسب معها إن زانية بوسل إنما يتزوجها وحاج مرسل من هو مثلها يضع عذر كذا من قبع أو أخص منها أما كبلي تو مشرقة كالزاني الخبيث أو المشرق الكافر فإن النفوس الطاهرة نفس طاهرة تأبى وحيدين الزواج بالفواجر الفاسقات فواجرت فاسقاتك نفس دي ليس نفس الروح الطاهر من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية آية تفسير كذا وحياها لقو قولي كأوان أكثر أن الفاسق الخبيث فاسق حن القرنك الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح صوارح من النساء قبلها في عن مبعو رب النكاح وإنما يرغب وهو الرب في فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء فقوانا اكتن مجعل صاحب من الرجال وينفرون عنها ويكعرريا وإنما يرغب فيها وحتاهم جعل صنايا من هو من جنسها من الفسقة والمشركين وحرم ذلك على المؤمنين. حرم الزنا على المؤمنين لشناعته وقبحه، وحرم أو ما حرم نكاح الزواني على المؤمنين ولما فيه من الأضرار الجسمية. لباتوينك حق جسمك أن يقضر هذا لك قاضى يوم درت يذبوب أبو سنة ما أكتين ما أنت مسلمين في إسكدائي قال هذا يبقى وحي إليه الزنا هذا لك قاضى مقرس قضر هذا خلقرية بلا يوم وحال لك قاضى بينه الزنا عقل حما قال هذا وقوة يدعي وقال هذا لك أشهد بينه بل عقل قاضي يتجربة هذا ويقدر يعني وحني إنه عذر كفن أجد بسه وإذا سيبلا والبعي جد بينه الزنا عقل قاضي تجربة هذا ويقدر يعني لكن هل الداعي ما ينور أنه وحي إليه قال ما هلا كشف ما هو دي إنا إذا ذا وربها سهل الجدعي وقالت عقل والله ما يستغل من الأضرار الجسمية لما تولك جسمك أوكي أنا استحر مر فغري يدل لماذا عارك يا عارك حكم كان هذا صور دافعي حكم ككلاء صورة اللي هو عدي بل فيه والذين نمانك والذين دولك هل يضوها مكال له يرمون جناي زناء عيب كجناي المحصنات قبلها قوصون اي شرفت له عفائفت كو عيبين وزناء كو عيبين ولله يهي ثم انت اي زناء كو عيبين كذب لم يأتوا أن لئمنين بأربعة شهداء أفر للأمر خاطيال ووحا كو عضيية أن لئمنين فجلدوهم كواس وقادسين وضدك قد فاري فجلدوهم جلدادا وكرباشا 80 جلدة 80 كرباش كل افضمت كيما ولا تقبلوها كأقبلنا لهم كوا قادسين تهددك عيبين ايا تهددك شرفتوضا يا كرامتوضا الدلا ايا شهادة مرخاتها كأقبلنا أبدا من ولدين كوا مرخاتها كقولين وكأقبلنا وأولئك ذولك هددك قد فيا يصيب قبلها محسنات كقد فيا هم إياكم بالفاسقون فاسقين وهي عبادة ربك إلى الذين دولك موين تابوا طوات كينا من بعد ذلك وحن كجري قلدي انت قذف كالسمين ايان كذب طوبت كينا وقذف كي كطوبت كينا وأصلحوا لقن كودي أعماش وضا الدنبان هي عبادات كودا الدنبان وناجيه فإن الله إلهي غفور وادن بداف بضانه رحيم وانا حريص بضانه سلاة مغليسان آيات دان ذاتك ذاتك عاية ايزينكو عاية إلهي كيس كودي كشيك آيات مبنى أنا ثق يا ضمر مدنا روح إنا زينك عرب سقط إلى وزاني هبل أم هبل وزاني وحبنا وحبنا وحهد من الذين لا يبي أرجع الله عبده إلى إسم جل موصول جمع رجع أبو كدعية رجع دي هشلا علينا دور خي يسدي بيو يهدم للاوي يهو أسد الله يهوي يهين يلهدان رجع كدي هذا فلو خي هذا الله نوع عاص لكن قبل هذا في هذا قبل كلا كتير هذا بوال لمد قبل هذا من زاني كتير هذا نوال لمد روح المؤمن وزين له قد فقوا إلى بخاطيال كعبد أيه أفر أنا أن لهيني كيس كاس إلهي كجيل سديت الكرباش اللي قلوف قال واحد ثاني ولي ما سديت الكرباش مارك اللي قلوفا وأمرك هل روح قد فقوا إيه هذول اللي بره هزق قد فقوا إلى هذا اللي يهب لا يأكل زيني سي بخاطيال لهم كاري وايو لما دي وقوف عيبي صماه لبس دي تنبع مكا لقوله فانا يا بقول إيا اللي حدث يا لقوله فانا لبس دي تنبع لو كرباشا اسمع قول الله تعالى والذين دولك يرمون جناي زنائي عارك جناي المحصنات قبل عفائفتا محصنات كانوا حلوك جيدا دمر كان أورسون قبل إيا قرار بحيد وطامر ثم انت جنائن وزنائي عارك كعبائيين كذب لم يأتوا أن رأيمان بأربعة شهداء وشيء إلهي أبكيه زنده أفرق أو حكاية مخاطرية لما قلت لما بقوله طمر يدي مخاطر فران مخاطرية لما قلت حبا لك قريما حق أفرقية صدح من عبادته وذي أخلاقه وفي عمت يدي مخاطر فران إيجا لكرباشي إيجا لكرباشي من هدين النساب كتاني وإن أفرق أني لما هدي الشيكا كسي طرم ماذا هدو الشيكا كسي طرم أفر من وأخلاقه وذي عدالته وذي لآمني وهير سرائي أولي بجيل أهلا وانو أرقناي منك أي ناكتا ألاب توضع إسكوا فرقاشك يفرسو سيسكيه بانو أرقناي يلي أهلا وإسكوا صار رأياني ما مرخط النقل ما يسكوا وكي قبح سنة أيان كرباش يقولي بيس لك لين ولي بوحال أرقيا محايد انتو صد ما maxaa cawradooda idin tusay? hadday yidhaahdaan ra'aynaahu liajli shahaada, markhaati darti baanu u aragnay oonu u eegnay, sax wey, way ka baxsanayaan ciqaab. hadday yidhaahdaan waanu iska aragnay iyo iyo magara iyagaanu ku ceebaynaynay, iyagaa faasiqiina bo la karbaashay meesha, sida alla u adkin. marka sidaa daraaddeed waxaad ka shakida haddaad aragto afkaaga hayso, waxaad ka shakido haddaad aragto mar haddaada nisaabka noocaasa helay naafartanina noocaasa maa axlaa min asukuut, suuragal bana ma aha afarni inay arkaan labada alaaboodoo isku rakiban. allahuma inaa dhabarka inta layskaga taago oo iyagu hawshaa ku jira midi dhabarka iskaga taago, kuwa kalena ay suufaan mooye, qaab kaloo lagu arki karaa ma jiro, lianna ka kala yaacaya hadday wax dareemaan. marka afkaaga hayso waladiina nimankii yarmoona almuxsanaati dumarka sharafta le ku ganaayay zina iyo ceeb, uma lam yatuu aan la imanaynin biarbacati shuhadaa fajliduuhum garaaca ujadaada thamaaniina janda, 80 karbaash ama 80 ulood, 80 bur ku dhufto gureeyi oo dhabi la dhac, walaa taqbalu lahum shahaada, markhaati kuwa ha ka aqbalin dadka qadfe ee ceebeeye ee beenaalayowga abadan weligii, waulaaika dunkaasina hum iyagum baa alfaasiquun, ila aladiina taabuu, kuwii ka toobad keenay ee qadabkaa ka soo noqday mooye, min bacdi daalik intaa dabadeed, wa aslaxuu camalkooda iyo dhaqankoodana wanaajiyey, fa ina allaha gafuur raxiim. markuu qadabka ka toobad keenayo waa inuu yidhaahdo qadabkan hebel qadfaaye amaan heblaayo qadfaaye been buu ahaa, waana qoomaysna oo been buu ahaa hadalkayga, aan hebel ceebeeyey amaan heblo ceebeeyey been buu ahaa, waa inuu yidhi haddii kala toobad ma runtay bay ahayd markuu leeyahay oo dhan male toobad. waa noocaa kiiskaas, bal aayaddan iyo xukunkan rabbi sheegayo waxaad isu eegtaa waxa gabdhaheenna iyo wiilasheennu ay isku kooliyaan, dhila yahay dhila yahu dhila, waxaad moodaa tasbiix inay ka dhiganayaan, tasbiix inay ka dhiganayaan, dhila yahay waa magana zaaniyad yahay wey, dhila yahuna waa zaaniyahay, waa lafdi sariix weliba ku cad. marka dadku ilaahay ka baqeen oo carabkooda ha toosisay oo rumayuna ruuxa kale ku odhan dhilaa tahay muna ku odhan, hadduu ku odhan waayo ku yidhaahdo kiiskaasaa u yaalla, haddii adduunka laga goyn waayo aakhira laga goynaya, wa xaqunaas baaqanu maayo qiyaamada laga goynaya. fajliduuhum thamaaniina janda, idhiruu kula waaxidin min araamiyayni 80 darba bisawt wanaxwi liannahum kadabatu yatahimuuna albariaat, gabdhaha bariaatkaa bay tuhmaysanayaan, wayakuuduuna fii acraadi nnaas, dadka sharaftoodii cirdigoodii bay ceebaynayaan, walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada, ziiduu lahum fi lcuquuba, ciqaabka waxaad ugu dartaan biihdaari karaamatihim alinsaaniya, insaaniyadoodii iyo karaamadoodii inaad hadir ka dhigtaan, falaa taqbaluu shahaadata ay waaxidin minhum ma daama musiran calaa kiibihi wa buhtaanihi waulaa'ika hum lfaasiquun, hum lkhaarijuuna can taacati illaahi caza wajal walitiyaanihim bildambi lkabiir waljariimati shaniica. ibnu kathiir baa yidhi awjaba tacaala cala alqaadisi idaa lam yuqimi lbayina, markuuna markhaatiyaal keeni calaa sixati maa qaala thalaathatu axkaam, saddex xukun buu rabbi isu daba dhigay, axaduhaa an yujlada 80 jalda, xukunka koowaade waa in 80 karbaash lagu dhufto, athaanii an turadda shahaadatu abada, weligiinaa markhaatigiisa la aqbalin weeye, athaalidu ciqaabka saddexaad an yakuuna faasiqan, faasiq waa inuu noqdo, laysa bicadli laa cinda allaahi walaa cinda annaas ila aladiina taabuu min bacdi dalik, toobad baase ilaah u furay kuwii ka toobad keenayna anaabuu wanadamuu calaa maa facaluu min bacdi ma iqtarafuu dalika dambi wa aslaxuu acmaalahum falam yacuuduu ilaa qadfi lmuxsanaat fa ina allaha gafuuru raxiim, ilaahay baa sifada lahu gafuur oo dembi dhaaf badana, raxiimahoo naxariis badana, yaqbalu tawbata cabdihi, addoonka toobadiisa wuu aqbala, idaa taaba wa anaaba wa aslaxa siiratahu, siiradiisa uu wanaajiya dhaqankiisa iyo waxaalahu, taasi wuxuu ahaa qadafkii la qadfay, cidaan xaaskaaga ahayn aad qadaftay oo ama dumar kale oo karaamo lahoo halkaa mari baad qadaftay ama rag baabad qadaftay, waxaan xaaskaaga ahayn haddaad qadafto xukunkaasaa kuu yaalla, ama markhaatiyaal baad keeni ama adaa lagu karbaasha male, wax labadaa u dhexeeya. ninka oo xaaskiisa qadfa oo zina ku qadfana waatan xukunkeeda iyada, waa xukunkii saddexaad ee suuradda lagu sheegay. waladiina nimankii yarmuuna ku ganaayay zina iyo caar, أزواجهم زوجين كودا كوغانا يعيب ولم يكن لهم شهداء مرخاتيا وعون أهاني وعفر مرخاتيا أنكين إلا أنفسهم نفط وضا مويه مرخاتيا وقرانا كيس كاكو عدائي أنكين فشهادة أحدهم مليئة كميدة مرخاتيين صبحوا نغنيا أربع شهادات أفر نارض نغنيا بالله إلهي أكبرتم إنه لمن الصادقين قل إن شيئا يوفر جير إلهي أكبرتم والخامسة مرض شنادة أن لعنة الله عليه لعرض إلهي دوشي سئنا يهاتف قدر أيامك شنادة إن كان من الكاذبين بين اليوم ردوك منه فضول الحاس ليس وزنك عبايون إلى زاني يدوي هذو أفرنوا من خاطيارك دو حب الله راعي ماي يحجري بعدي أدي وحاس كين الزنا كعيري وكعيري أفرنوا من خاطيار وقمنا الزنا ذا كعديان ونكين نينك أما ولا كرباش يا سيدي حق هرين وصمر أما هو اللي عن ثمن اللي عنك واسدنا من كرت أجرنا هيو بس أدك الجامعة هي جمعة اللي قلت كذا أنتوا يماتوا ومن بركة أبوحه هل كان من بركدوش يسا أفر جارين وكالعارتو وإله إنتو كالعارتو إلا كل إنا الشيغي ووحن زيجادة إلا كل قرنية وكل عيبية إنا نهون كالشيغي وزينة لا نهون كالشيغي وهدو المجزيلان إلمها نوع عن المالي أما أور هدو جرؤو كعمو إنا اللهين أفر جارب أمضو المغلي هل كان من بركدوش يسا كالعارمي مركا شنادنا وحورا وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين لعنة دي إله يقول أعضو هدان قرنا كم بين شيغي وكيس كأيلي الدين ساس أرمي واللعان في منك نوع عاصي بصيرها والذين من منك يرمون الزنا الزنا كجنا يأزواجهم هذا الصور ولم يكن لهم ونؤهاني شهداء مخاطيا إلا أنفسهم نفط وضموية فشهادة أحدهم مذ يأك مذا مخاطي وحاونقم وكرباشك وكقباقا أربع شهادات أربع يمينات أفر جيرون لارتو بالله الله عظيم ما عيسى وكل لارتو إنه لمن الصادقين كل إنه شيئا يروح وقوانا كل قرى يكره شيئا يؤفر جيرالك كذا مركز شنادين تنقوها اللي حاكمك وعلي ولله كبر والعذاب كآخرية عذاب كأذن عذاب كآخرات ضرب والهدين له كرباشة اللي مالك والعذاب كآخرات كأقدر والكريمة نصوص أطيع شنادك كإلال مركزون مركز شناد ورمي والخامسة تتشنى أن لعنة الله لعرض إلهي عليه دوشي سعين يهاتف قدر سواء أن لعنة الله علي مؤرد عليه وحلوليه إلهي وفعنا بريا وحفن والسفر جيد عليه غيبة لقعبه والخامسة مرض شنى أن لعنة الله لعرض إلهي عليه منك عيساق أي دوشي سعهاتف اسكوها باري إن كان من الكاذبين بين أليه وهدو كمية وقبرنا كم بين شيء وقبرنا زكيز كأيليه أفرطا دارو يلا عنا دارو ختمي شن تعملكو ننكو رمي يوم من بركة كسو الدقي شن حكومة عمركة كرتم معي شن حكومة شن تحكومة كرتم معي كأهر رأي نكاحي إساقيا قبرنا كالح ليوان قعي سوان دلاغ بكوها لدي نكاحي وان قعي تحريم أبدي هنا نحضر مرايا وحكم كالبادو حتى هذا يقول شن نوضا بسرق بوسته دم دمبو يسوو حلال نقول أياني نكاح دمبو يسوو إيمان أياني مجي حتى علماء وحكم آيان في الجنة حتى إلا بدأ بجنة يسوو تقا جنة يسوو بوسن كرا وتحريم أبدي وحكم كالبادو اللي عام في فيها كالكرا حكم كالصدحات ماشا المهدو جوغي أما حملي جوغي المهدو كأم ثونا لي منك وإنه إلا العرض ما يلو آنا إما وحكم كصدحات حكم كأفراد وحويه حد يسجل له هي سيا حد قلب كأهيل إلى لها مخاطيا كان ديك لو كرباش وكدع قال طول عام ثمج حد قلب كي وكدع حكم كشنات كرت ثمج قبل دي بقى وحدو شيء ده كسر نانية حد يزيم وكيف كي زينة ده قبل ده كسر نانية إلا إن يدنا اللي عام ثمتو وصل الناس وصعت أي جواب عريسم ويا هي دي بقى عقاب كي زينة وواتنا اللي زوج بيا لفإن الهجميع لا يحلو الدلاء يا يلي لا لقى بلايا شمتا حكم باكا قالان عيان ننك مركو اللي عام تمي ومن بركي كسو الدين شمتا أفرتك للداوة مالي لكن قبرنا هلا هلا عقابة ومقربة يتابع حلو الدلاء وهلا الهجميع وكين في الدلاء ده حلو فليو كاس ما واحد دفاع للدفاع كرياجي واتن مركي اسمع قوله واحد. ويدرأ واحد فاعله عنها قبل لعيبين حقيرة العذاب عقاب في عقاب زنها أها إذا حدد في يهدني أها وحاك الدفاع أن تشهد يضر إلى إدارته أربع شهادات من بركة أنت قد أمرت لك أن تشهد أن تحليف إلى إدارته أربع شهادات أفر نارض إلى إدارته بالله الله عظيم كأين أفر جرت دارته إنه لك أتل من الكاذبين بين على يوم إنك مدس أفر جرب أرن أشهد بالله يوم من بركة تاقب الله مغلعي أشهد بالله إلهي روحا كل عرنيا إنه لمن الكاذبين من كاتبين على يوم إنه كمدها فيما رماني به من الزنا وحرقه كان يبيع لي بان إنه كشيكي أفر جري له القطار من بركة إنت أبحث هذه أي ظاهرتها هو مركة من بركة أبحث هذا حائل الله وكالتها الباب في المساجد في إستاقيته يلي سوجي للمساجد ويلقى كل عام طمي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هنا ذو شيء والخامسة مرض شراط وحيكون ضري ولكن أفرت هذا أراد ما يسوى أن غضب الله على ذي إلهي عليها يرضو سيرا إنا يهاتو يكو خطيري إن كان هدو يهي نكاس من السادقين هم هدو شيئا يهي نكاس وكيس كا يفلكا عن قري على ذي إلهي بهي مؤعد بي أوران والخامسة مرض شراط أن غضب الله على ذي إلهي عليها يرضو سيرا إنا يهاتري فختم عيسى إن كان منك هدو يهي من السادقين هو يوغ هدو كمي يهي مالكي قواني نساء اللي عام تنطي أفرتي حكومة كالصور نقول مايانا لكن قواني إلا الهجميون لعانك أيض لعانتي الدفاعي نبقى وقت يجيب عيسى سوكرا مع ضيور دي لما ده رضويد ما بين بارتين موت إلا نجي نحكو نارتين الزنيجتي إياد نحكو نارتين الزنيجتي إحداكما كاذب فهل منكما طائب للنبي ورلبين هنا مدبع بين عروه وبين مارتي ورميت ومت كينا يام إذن كجر أبوه للنبي والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين ولولا فضل الله فلق إلهي هدي نجر عليكم دشين أو إلهي كتفضلي والرحمة الرحمة ديس هدي نجر وآيالها اللعان كأنا على سائد الكجرين لهلكتم بل هلكت بلهيدي وأن الله إلهي تواب طوب نقبل بدنوي حكيم حكم بدنوي وإله لعام كايدين جلي رحمة دي تيبا كمت ولولا فضل الله فضلك إلهي يدو نجري عليكم دشين أو كتب فضل والرحمة رحمة دي سلدي نجري وإذن كنا حريصة كتاب كمي آية ده لهلكتم بجوابتي لولا لهلكتم ما هلكت من إلهي وأن الله إلهي تواب طوب نقبل بدنوي حكيم أي الله نسيه نزول خاص إليه أدون كوحوا لي بحروق صرعا عبد الله بن عباس هو ورين يا صحابي أن هلال بن أمية صحابي ما قعالها هلال بن أمية الأورنجري قذف إمرأته حال كيسيب فقتي عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحان هلال بأنت نبي قوي مدير نبي وحاد كيجي وحايقا برطيب ونصر حنائيا من لي على شريك بن سمحان وإذن صحابي كلا فقال النبي النبي جيب أبو جواب هلال صلى الله عليه وسلم البينة مخاطية الباتكين أو حد في ظهري ورمى مخاطية الباتكين أفر وما ذا لو كرباش ولو قناع ونبر كات جيجي مخاطية الباتكين ما هي تنين كان مخاطية ما هي فقال صحابي جيبه لي وهلال بن أمية يا رسول الله إذا رأى حدنا متكنا مركو أركو مع امرأتي حاد كيزة فيزولا ننهى يستحاد كيزة مركو أركو ينطلق مسوق آلية يلطم سلبا هنا مخاطيا لسوا صور ورنا يوها لنا سوق ميوب بحيا يعني انت أصبح كلم بيسانيا وكذا نيسانيا فلك عليهم مخاطيا لصور وميوب رني والذي بعثك بالحق إلى حق مقصود لعيني محمد ويام كل عطي إني لسادقهم هم الشيخية ونكو مقرر يساعي حاد كوافر حني ولا يزلن الله إلهي لا نسود دين دعاء ما يبرئ ظهري نبر كي يوحك برية من الحد عقابك يا كرباش كأت شيقي نبي يوحك قباجية إلهي لا كيري دعاء فنزل والذين يرمون أزواجهم آيات كان لعاكاني هل كيبوا هلال إلهي كن برية سوى نزل كن عاصم وعي لعانك ومصيبة ومال عيب يفضيحة أي كان أعضي مال عيب يفضيحة أي كان أعضيه لكن لما ذي روحهم بمدر وكرباش كي كجب حسناي يرهجني لما ذا روح ندب دم بوي سبوس ونعم كراني مجي بينونا أبدي أبانا حورنا ولولا فضل الله عليكم والرحمة بكم بالستر يظن الله إن أستر في ذلك لهلكتم من ذلك سمي الأهي. جواب لولا محذوف لتويل الأمر بتبديله لهلكتم أو لفضحتم والعقوبة لهيدين أو عجلكم بالعقوبة وهو مسكوت عنه بدنا شيء لقاء مساوي أبلغ من المنضوب كالله هذا كحل وأن الله تواب حكيم إلهي تواب حكيم توب لقاء البدن حكمة بدنا إلهي بعض مبالغ في قبيل التوب حكيم فيما شرع من الأحكام ومن جملتها حكم اللعان حكم يالك أن يدين جديد اللعان كامير حالك سوى نوع عمل حالك سوى نوع لما قذف فانكسوا بحنايو من نوح وها روح عن حالك عانهين ودينك قذف من الروح حالك ودينك قذف من خاطيالنا آذن كيني هو أهلا سوى اللعان هو يشك خذي الله وضع إلهي نوغوه ما يخبر كودي نبري قذف كي عائشة لقذفية صفوة بن معاقل ونمانك منافقه عبد الله بن أبياها أمام مري قصدي نوعاها وآيات التبجوغة لقاقا ورهمي بسوكا قال تعالى إن الذين دولكي جاءوا ليم بالإفك بين أبورة ليم عصبة وجماعة منكم إذن كإذن كمل لا تحسبوه إفكي يا بين أبورة هاو ملايننا مؤمنين شرا لكم شر يبلين إلي يا هاو ملايننا بل هو إفكه خير لكم خير بإذن يهيو إلهي بأين عائشة يصفواني أي بريهن عديي إلهي بأعديي القرآن بأسببت الذين بسودك لكل امرئ شخص اللي أركب حوليه ومنهم قوة وقد سيكمل ما اكتصب وحو كسبضي وشقيصي ومن الإثم الدم يبولي والذي كي تولى مامولي أو تولي كبره غي عظمه إفكي وين كنت كمامولي أو تولي ومنهم قوى قادفين تأكملها له كاسب حوليه عذاب حوليه عذاب كو عظيم وي عبد الله بن أبي بن صلى الله عليه وسلم قصة دواء قصة لو عدي حديث البخاري لو عدي يعني سيرة وقابا هدان ظلم مره سنة أفراد هجرة دولان النبي بالدولي وغزوة بن المصطلق لورن جري يا مقرمة يتلوح الرأي حاسس جيزة مقرمة يتلوح قيب كميدة عائشة الرأي ونبي قمركو صفروا بحي وعو قريتوني جري قريتون كيبا عائشة مصطلق بحي عيدان قمركو دولان شكسون مغضي وقتها بينا عيدان كميل دقي نبي قوات فيجينا يو عدو قيبو كفيجينا إسلواقي وقريبا هبين نبعبو نبي قوي لها لقوله وإعلام قبحي الرحيل markii la yiri hal lagu raba aisha ka adayo inay soo xajeysatay u ka marka gabar xusoonaysa bay ahaydo jamaaci yar ragga dhexdiisa mayna falisarin meel soo bay falisatay meel ban u baxay bay ku fogaa meel durugsan bay tagtay haddii xajeedii soo guuyatay oo soo noqotay bahal kuul ah oo raqabada ay ku xidhan jirtay oo ka maqan oo luntay bay arag markaas ay dib u noqotay oo meeshii ay ku soo xajeysatay yay istirka sootay baashir ay soo heshay way soo noqotay intii ay soo socotay noqonay jiray ciidankii guule ciidankii guule gabad daaya oo dhowaan oo caataabay ahaydo nimanka saaboo nabiga u xidmeen jiray hawdajkii ay caaisha ku jiri jirtay oo maalan baa intay qaadeen bay awrki ku raray iyagoo moodayay in caaisha ku jirto leena wax fudud baa eedo ma waxayna fudayd ki dareen caaisha ay ku sii soo heshay waxay tirin meeshii oo cidla ليس فيها داعي ولا مجيب عندما أين جوا فكان ما يستدي مرة مركة لقوها يوالا وقصة ونقندها بل ماشي لقوها وقالوها لقوها ما دعوا قوليه هير نبي قوليه النبي قوكوها قاكيبا إذ كفرت وهذاني بواق وليم بلي مركة واحد دعني وين له الموت ومقرر له ما كيب غارف مقاطي مركة إذ كفر صحة من سحابي وصفوان بن معطل عرن جري يا وفو أهان جري ciidan ka nabi uu markuu heleeyo meel ka guuro meeshaas uu ku hariyay markaas markuu waagu bariyo ciidanka soo daba gal jiray oo wax alaab oo ciidanka meeshii kaga dhacday wax ciidanka ka hadfay oo kalumay inuu arkay wax cadaw oo ciidanka soo daba tuxsanayo inuu arkay kartooyin badan buu ninkaas u sameeyay jiray meesha ciidanka ka guuray buu ilaa safwaan iska tukana yaa caawna salaatul leey aisha meeshaas iska saaxatay isbuu galabado waagu markuu bariyo subaxdii tukanay safwaan yuu istiri dhaqa saruuxa halkaasifu arkaysa waada insaani waa soo dhaqaaqay intaan xijaabku soo degin buu caaisho arki jiray marka caaisho inay tahay buu gartay markaasuu istirjaacsaday inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun yacni khatarta meesha ka iman gaadhay iyo gabadhan siduu cadab u heli gaaray ama bahalba u cuni gaadhay yuu ka istirjaacsanaya inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun caaishana inii lilaahi yadiibay ku toostay inaa lilaahi idii intay maqashay yay kacday rukuubkii uu watay baa intuu fadhiisiyey yay caaisho u baxday oo markaasuu kusoo garqaaday caaisha waxay ku dhaaranaysaa ina lilaahi daa mooye wax kale inaan ka maqal yay ku dhaaranaysaa lama tegin ciidankii waa iska socday waa iska socday maalintii dambe markay qoraxdu kululaatay qadadii dambe markay tahay baa meel la tegay markaasaa la jiray markaasoo la tabaqtabaqlaynayo oo laleeyahay hala doono yaa safwaan oo gabadhii wada oo awrkii ku gadhwada baa keenay dee dadkii muminiintaa way farxeen zawjatu rasuulillaahi oo la waayay oo laleeyahay ma bahal baa cunay ma cadaab waa la haray oo gacanta ku dhigay laleeyahay way farxeen dadkii muslimiinta ah ninkaa munaafiq ah ee cabdullahi bin ubay bin salool odhan jiray baa ciidankii war la dhex qaaday dhuhdhuhdhuh shuh ma ogtiin xalaa laysla haray waa kii kale waa kan waa sida balaayu ciidankii la dhex buray saasuu ahaa ifkigana ku bilaabayo ifkiga waxaa la yidhaha aswa-ulkiibiga beenta ta ugu xun yaa la yidhaahay marka ilaahay baa qur-aankan keenayo khayr baa inoo noqotayo ilaahay baa inoo keenay aayadaha inaa qiyaamada la aqriyaan ina aladiina duulkii jaa-uu la yimid bilifki been abuuradka cusbatun jamaacay ahaayeen oo minkum idinka idinka mid intay toban ugu yartahay afartan ugu badan tahay baa cusba la yidhaha lugada carabi cusbatun jamaacay ahaayeen minkum idinka idinka mid laa taxsabuuhu ha u malaynina ifkigaa sharan lakum muslimiinay bala inu idin ahaa ha u malaynin bal huwa khayrun lakum khayr buuba idin ahaa likulli imriin shaksi la arka wuxuu leeyahay oo minhum kuwa ifkiga iyo qadabka sameeyey magtasaba wuxuu kasbaday buu leeyahay oo min alithmi dembiya waladii kii tawallaa maamulay kibrahu ay cudmahu ifkiga weynankiisa iyo cudmigiisa kii maamulay oo bilaabay oo ciidanka ku dhex fidiyey oo minhum iyaga ka mid ahaa lahu wuxuu leeyahay cadaabu cadaab buu leeyahay cadaabka oo cadiim wey cabdullahi bin ubay ninkii la odhan jiray caaisha gabadh cafiifada bay ahayd iyadoo lix jir abaa rasuulka loo meheriyey salawaatullahi wasalaamu calayh iyadoo sagaal jir abaa rasuulku waa la aqalgal waa la aqalgal iyadoo sideed iyo toban jirana rasuulku waa ka dhintay waa ka dhintay rasuulka dabadina nin kale maba nikaxsan karino khusuusiyaadka nabiga waxaa ka mid a xaaskii uu nabiga nikaax ugu dhaco cid dambe oo ka daba nikaaxsan kartay ma jirin caalimad bay ahayd ma garanaysaay ilaahay uu xikmadaa diinka baray xabiibatu xabiib xabiibatu xabiibillaahi bay ahayd xabiibka ilaahay rasuulka xabiibaddii u jeclaa bay ahayd bintu sidiiqillaahi sidiiqi ilaahay oo abibakarana gabadhiisii bay ahayd ruux waxaa ku fikirta ama dhaqan iyo akhlaaq ee u ahaydna ma ahayn ee ninkani munaafiq u ahaadoo diintu ceebaynayo guriga rasuulka inuu wasakheeyo oo rasuulka ninkii soo raacaya ee amal wasiirka u ahaa ee xoojinayo abibakar ahaan uu ceebeeyo ilaan midna waa xaaskiisii midna waa gabadhiisii oo ma garanaysaa meesha laga kala xarroo la yidhaha meesha wax diiniba ma yaallo waa meel tumasha ay taale la yidhaah halkaasuu tooganayo diinta oo dhan buu inuu ceebeeyo doonay ilaahay baase ka difaacay cadowga xaalku saasuu ahaa marka xaalku saasuu ahaa caaisha waxay magac dhowday dadkaa cabdullahi bin ubay bin saloa oo ra-iisul munaafiqiina xasan binu saabi nin la odhan jiray oo saxaabi mu'mina ahaayo daacad ahaa misax binu asaata oo isna nin daacada ahaa ximnata bintu jaxsh gabadh la odhan jiray oo ma garanaysaay rasuulka dimaashidi ahayd oo zaynab bintu jaxsh uu nabigu qalay walaasheed ahayd baa ka mid ahay dadkii ee magacowday oo markii dambe la ciqaabay likulli imri'in minhum maktasaba min alithmi waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim cadaab cadiim uu yihi ilaahay muuminiinta kalu canaananayaa kuwii ifkiga fidiyey mooye kuwii kale ee loogu shakeeyey buuba ilaahay canaananaya bal maqa ilaahay wuxuu yihi lowlaa halla id waqtigii samictumuuhu aad maqasheen ifkiga dhanna almu'minuuna ragga muuminiintii maxay u malayn waayeen walmu'minaatu gabdhaha mu'minaadkiina maxay u malayn waayeen bianfusihim naftooda khayran khayr maxay ugu malayn waayeen wa qaaluu maxay u odhan waayeen haadaa warkani ifkun waa been iyo been abuura mubiinun waa iska cadoo iska qayaxan maxay saa u odhan waayeen لولا جاءوا هلا جاءوا ما إليه ما دام محي ورواية عليه نفتقا يبين أبورة تاكوة وضوضا بأربعة شهداء أفرنين ومخاطئة وكيل كاعدية محي وكي رواية هذين بين شيئين فإذ وقته لم يأتوا عين الله إيمانين بالشهداء مخاطئة كأفر تامر هذين الله إيمانين هو نفتقا لا أردية فأولئك ذو الكازي عند الله ألا أكتي هم إيقون با الكاذبون إيقون با بين على يوم محي ساو ورواية dadkii muuminiinta ah ya markii loogu sheekay ruuxasi ruux ma laha yar gundiyi ruux yar qasro yar oo la bidii ruux ma garanaysay foorarsado oo waxaas intu ka noqo foorarsaday ruux ila waaba beenba waxa suuragal ma macquul ma ah ila intaba waa la yeeshay ilaahay baa la lawla halla wa adatu tahlil lawla halla id waqtigi sami'tumuhu muuminiina ad maqashayn ifkigan ya beenta ظن المؤمنون فرق المؤمنين في محيهم ليوا يعني والمؤمنات ودمر كمؤمنات فيه بأنفسهم نفط وضع خيرا صفوان هي عائشة ونفط وضع أوكالي والله ومؤمن يا مؤمنات يقع أوكالا مركا عائشة محي خيرهم ليوا وصفوان محي خيرهم ليوا صفوان ولي روح دمر ما تابني شهيني ما لقد دي لمركي دمري يسعوه روح دمر حلالي حرام منك تابني oo nikaahan hidani buu sheeynimo ku dhintay markii dambe marka ruuxa muuminka waa naftaadii oo kale marka naftaadana khayr baa u maleysa marka dadkan la ceebeynay ee naftiina oo kale aha khayr maxaa ugu maleey weydeen oo warkaas waa been maxaa u oran weydeen wey walawla halla id waqtigi sami'tumuhu ifriga aad maqasheen dhanna almu'minuun raga muuminiinti maxay u maleyn waayeen iyo walmu'minaatu dumarka muuminaati bianfusihim naftooda khayran maxay ugu maleyn waayeen waqaaluu maxay u odhan waayeen haadaa warkani ifkun waa been mubiinno iskacab sidaa maxay u odhan waayeen lawlaa jaa'uu hallaa jaa'uu may la yimaadaan kuwa ifkiga keenay calayhi ifkiga dushiisa biarbacati shuhadaa afar nin oo makhaatiyaala oo kiiskaa cadeeya may la yimaadaan faid lam yaatuu haddayna la imanin bishuhadaa'i makhaatiyaalka faulaa'ika duulka beenta iyo warka la ordaya cind الله إله أكد هم يقوم بالكاذب سيداني وحي كرد عضي من سحابي أو أيوب لعرن جريبا سيداني إلهي تلمامي قولي يسيب صوق علي نكا سحابي حاس كيس أنا أيوب لعرن جريبا حاس كيس لأ الله هذا شو وحي تلمام مقشي وحا عايشة لقشي وحو يري وان مغلي واصبينه أبوه ما سمين لهي دول أيوب فالكا حوكا أبوه مجالي لهي ما يبغى يصير مجرد عائشة كأخير بدم منا فلكمان ينجل عائشة روي أن امرأة أبي أيوب قالت له حيوتي لأما تسمع من هذا المقال ما يقول الناس في عائشة عائشة واحد لقى شيء من هذا المقال أبي أيوب قال وفي نعم وان مقال وذلك الكذب وصبين عبد أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب أبو فلك أما سمعين لها إذا ما يسوقوا لها قال الله حيوتي لا ما سمعين والله من كنت نارتي قال صحابي يا ابو ايوب نبو الخير فعائشة طبا والله من كنت نارتي خير منك كان خير فضل ابو هدال سميسين عائشة عليك كاسي خير فضل انت مركب مركز وابين على نجد دايم ما حساب من انتو ما نور وما ينبو الا لي ونور ومركم مغلو ورم وي هذا ابو هدال معدي وكوي ما حيركم دي يجي كوي يقول الله بلا يرى عنا فرد عيسى ومؤمنين مؤمنكم مربوز كغاسر يهيو منافقة كارثة يا شباب جليا موجتة طبق البقوض اتكفى يوبال وسليم سدري أها يا مركي منافق ورل أردي يا أوي مادو يا أوي يران شك قاضي أما أرانا يا والله ويبقوك ويبقوك سيوح الشيء أرانا لكن حالة ما حقوره ما يساتين بالله وعنان مؤمنين تلعنان فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هم المفسدون الكاذبون في حكم الله وشرعه وفيه توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك وحالا على نفسه إفك المغلق ولم ينكروه عن إنكرين كهر تجي أولا وهلا انت إلهي القدر ولولا فضل الله ولولا فضل الله فضل إلهي عليكم دشي إنه كت فضلي والرحمة والرحمة دي سهدين الزرين وإن موجود أهين في الدنيا والآخرة تبقوا إذن حريصي لمسكم محايد تاب الله ضرر فيما أفضتم وحد غوصين فيه تحديث وحد غوصين وإفقها وحايد تاب لها عذاب عذاب بائد تاب لها عذاب عظيم وي إلهي فضل جيسي الرحمة جيسي وأدونك إي آخر الله وضر إذن كنا حريصي هدين الجريم وحي آت غوصين سببتي وإفقها يكذبها وحائد أصيب لها عذاب وين وعظيمه إلهي إيه وحال الذي كجده أي عذابك عظيمك إلهي فضلك يا رحمتك. ولولا فضل الله فضلك إلهي عليكم دوشين وكت فضلك إيه والرحمة ورحمة إلهي ودوشين ونحريصي في الدنيا والآخرة طيب ونحريصي موجودان لولا جوابت هذا خبرك ولا حسابك موجودان هذي نجري لمسكم لولا جوابت هذي بألمتك لمسكم لوالله يمسكم وحائد تابا لها فيما أفضتم فيه وحي أرقوصين إفكك هذا الدرادي عذاب بائد تابا لها عذابك عظيم وين لولا فضله تعالى عليكم أيها الخائضون في شان عائشة والرحمة بكم في الدنيا والآخرة حيث أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة لمسكم فيما أفضتم فيه لأصابكم ونالكم بسبب ما خلتم فيه وحد وسطه ومن حديث الإفتية عذاب عظيم بائد أصيب لها شديد هائل كاس أيضا أصيب لها دام فضل يا إلهي الذي كقدم إذ وقت بائد أصيب لها ده. أما إذ وقت بائد قوصي سيدة وإفتك قوصتين وتفيضون ذا أفتع سيد الله ربك إذ وقت بعد قوسيسين أفضلت ما لقلت على الدين يا مكة تلقونه على كل ميسين إفتقا بألصنتكم على بدين أذكر كل ميسين من ببض مهو الرمي أو تقولون أذكر قوليسين بأفواهكم أفلين أذكر قوليسين ما ليس لكم به علم أقوني يا حقيقة وحيلان الله هين وحكي سئلان أغين أذفينك قوليسين أو تحسبونه أضم لين يسين هجينا وحفظ منه يا قدف كاس أضم لين يسين وهو قدف كاسنا عند الله ألا أكت عظيم ألا أكتب كويها إذن كون إذن رفض الله وعدم يرضو إذن الله إذن وقت بعد قوستين إفكرة تلقون آلك الميسين هو إفكرة بألصنتكم على بدين آلك الميسين مدوان مدوه الشيكيني أو تقولون أكتب قوليسين إفكرة بأفواهكم أفكين ما شيء أكتب قوليسين ليس لكم من إذن كسبنا به شيء علم أقولي حق إذا نهين أو تحسبونه إفكرة أدوم لين يسين هينا وحفظ وهو إصابنا إفتقاص عند الله ألا أكتس عظيم نتوه يقول وصلح إذ تلقونه وذلك حين تتلقونه ويأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه يرويه بعضكم عن بعض وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تقولون ما ليس له حقيقة في الواقع وإنما هو محض كذب وبهتان وتحسبونه هينا واحفظوا بعض ملايين تنتظنونه ذنبا صغيرا لا يلحقكم فيه إثم وهو عند الله عظيم والحال أنه عند الله من أعظم الموبقات هو وحلاقة تضبط الموبقات كيف نبي يلي ضدك الناس وحلاقة أنا كفه قادة مكمله قدفة محصنات كالقدفة والجرائم لأنه وقوع في أعراض المسلمين مسلمين تشرفت وضيء ولقلنا عيو لها التقيوي عاطبهم الله تعالى على ثلاثة أشياء إلهي لا تضح شيكون عنانك الأول تلقيه بالألصنة عرب كمارك يتجور هميين وي والثانين أتكلم به وهذا الكيوي والثالثنا استصغاره يريثه أي ريثان حيث حسبوه هينا وهو عند الله عظيم ولولا هلا إذ وقتي سمعتموه أذ مقشان إفتك قلتم محاذ أرم ويدين ما يكون لنا أنك نوماها أن جائزا كي نوبنا معها أن نتكلم إن أنكوها ظلم بهذا بينتا يا إفتك إن أنكوها ظلم نوما بنانا محاذ أرم ويدين المؤمنين سبحانك الله وإذ ندهنته محاذ أرم ويدين إذن كو يابن سبحانك سبحانك محاذ أرم ويدين هذا وركا بهتان بين ويدين بين أبورة ويدين عظيم قوي سلام حد مر ويدين بألالي وحن عناني مسلمين تكلفون عليه ولولا هلا إذ وقته سمعتموه إفتقى مقشين مؤمنين قلتم محاد أرم ويدين ما يكون لنا جائزا وأنك نوما بنانا نوما نعلمتم أن نتكلم إن أكوها ظلم بهذا وركا إفتقى يدعى يدا سبحانك ربي أو أدان نزهاني هذا وركني بهتان عظيم وبين أبونا دوين والمحسة ورويل نعافع لفظ عتاب لجميع المؤمنين أبو إلهي عنانان كان ينبغي عليكم أن تنكروه وركعنا الانكتام بواجئه أول سماعكم له وتقولوا لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام هذا الكائن كهذا لنا وما بنانا إنا في هذا ولا نذكره لأحد سبحانك الله ولا نزهاني هذا وركني بهتان عظيم هذول سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسول الله الطاهرة زوجة رسول كيدا طاهرة ضاهي البريئة هي بريئة هي واركع إلا مشيغ وأبوتان عظيمة محاذو الأموي فإن هذا الافتراء كذب واضح عظيم الجرم زمخشر إلهي وهو بمعنى التعجل سبحانه كذن من عظيم الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يصبح الله إلهي الله تصبح ذلك كبنا عند رؤية العجائب روح مركو رقي أباءكم سبحان الله إيه. يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يا إلهي دبرك يعدكم الله ألا إذن وعلي يددوا أن تعودوا إن أتكم لقطان بإذن كوعلي لمثله كاسوك لا إفتقاسوك أبدا وليين أوضا بإن أتكم لقطان يؤلأ إذن كوعلي إيا إن كنتم هداتهم وإيا مؤمنين مؤمنين هداتهم ويبين الله الله وحو عضي لكم إذن كوحو إذن عضي الآيات آيات منزلك إلى أحكامك إيا آدام تحنبارك يؤلأ إذن عضينا إيا والله عليم إلهي واكي عليم وعلم بضن وحو الحقيقة دي سواقيها حكيم واكي حكمة بضن ووحو الجليب حكمة باكو جيرتة يعدكم الله وإلهي بعيد وعيا يضر وحو إذن كو عليا يا أن تعودوا إنا كنا قطان لمدني إذكي قاسوا وكالا إنا دبوا قبنا عضا وروحا سوا وكالا كشرا كيسا ألا ويدي كو عليا يا ويدين دي دي أبدا ولي إن كنتم مؤمنين هذه إيمان في إذن كنبي هاي ويبين الله لكم الله وحيدين عطينا يا الآيات آيات والله عليم حكيم إلهي باك المعنها عليم لماذا يا حكيم لماذا يا صفات رباني يذكركم الله ويعدكم بالمواعيد الشافية لكي لا تعودوا سأي لا تقول نقني إلى مثل هذا العمل أبدا ولي إن كنتم مؤمنين إن كنتم حقا مؤمنين مؤمنين نبه ذاته فإن الإيمان وازع إيمان قوى قرصاره سقف من تكاعري إيمان صاف يهضر ولته سقف من تكاعري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ذلك صلاة الحمام تروح كنا يلي صلاة الله مركي لقاه الأول ويبين الله لكم الآية إلهي بآيات سائرين بيان شرائع لي محاسن في آداب لتتعظوا وتتأدبوا بها والله عليم حكيم عليم بما يصلح العباد الضماء وحصوا بضوء ألا يقان حكيم في تدبيره ما مفيزي تشريع عيسى وحكمة بفيد قول دي المنافقين تأهي يا لقاه الله افتن تبير إن الذين دولكي يحبون جعلا أن تشيع إن يفافتوا الفاحشة عارك إيا عيبت إنا يفضوا كوي جعلا في الذين آمنوا دولك إيمانك لنا أي أفضوا وقلضا إيمانك لأي عيبوبان كوي سلا جعلا لهم عذاب عذاب إليه عذاب كأليم مولمه وحنونية في الدنيا بكليه والآخرتين ويكليه والله يعلم إلهي حقيقة أغيه وأنتم لا تعلمون إذنكو حقيقة المؤغدين إذنكو إيا بين بعد الأرديسة إلهي بأوحوك إذنكو حمؤغد وننك المنافق أهائي ومدى كروه قال الصيب يقول كيف يسيريين وصي عائشة يقولي النبي يقولي النبي بكر يعيبه باه يجعل يسيب وقال سيده دهده يمام عشي بالله بي. إن الذين دولك يحبون جعلا أن تشيع إنا إفافته الفاحشة عارك يعيبه في الذين آمنوا دولك إيمانك لا يصفوان كمدية عائشة كمدية إنا يعيبه باه هو جعلا لهم عذاب عذاب إليهن عذاب كأليم المؤلمة وحنونين في الدنيا بكليهن والأخير قلت أدون كوالا حرم انت الله سواء قبطي على كرباش وين وضع عند الضيارين تقوى المؤمنين تقع قدك كيس كعقل حسان بن ثابت كملها ووضع عند الضيارين انت الله أنتنا وأنه عذاب الدنيا مف عذاب الأخير أنا والضيار عندي أن توبت كيني وإلهي أن توبت وافجني عذاب الأخير أنا وسوقي لهم عذاب أليم بإليه في الدنيا بكليه والآخرتين بكليه والله يعلم إلهي وفي وجهها حقيقة الأمر وأنتم ضدوا لا تعلمون حقيقة إذنكم موجودين مرم مرأيو تصوير الشيطان إذن تصويري بلور ديتا عالم بالخفايا والنوايا نيو يمكو إياه وجهها وأنتم لا تعلمون ذلك لأن محبة القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات مي. أما الله سبحانه فهو لا يخفى عليه شيء وإلهي كقرصوني مديو فسار هذا الذكر نهاية في الزجر لأن من أحب إشاعة الفاحشة عيبت إن في الظنين يجعل ومؤمنين تعيبوا به وإن بالغ في أخفاء تلك المحبة فهو يعلم إلهي بأرك أن الله تعالى يعلم ذلك ولولا فضل الله دمك ولولا فضل الله فضل إلهي عليكم دشينا وقط فضلي إيا والرحمة الرحمة دي سهدين الجرين ويجراني لعجل لكم العذاب أدونك بعذاب إذن كسر العذاب كألم في دينك قد يا رحمة دي في فضل إليه لكن دم بيقى الله من دين الصفوان صحابي دي صحابي دا أتكا شيء فضل يا إلهي يا رحمة دي سهدان لدينك قد يا ودم بيقى على بصر إليك قصر كيان الهو ولولا فضل الله فضل يا إلهي عليكم وقطة فضل يداد ودشين والرحمة إلهي من حريثي ودشين أم حريثي هذين موجود أهين جوابتي اللي يدعى مقام لعجل لكم العقاب أما الله صب عليكم العذاب عذاب إلهي دشع إليك أشبنا وأن الله إلهي رؤوف وعلمه بضان وأطرد بضان وأضنين بضان رحيم وأنا نحريث بضان عذاب كأبوك بجيك قد أجير رؤوف لمديس يا رحيم لمديس جواب لولا محذوف لتهويل الأمر ولولا فضله تعالى على عبادي والرحمة لأهلككم وعذبه إلهي ذا عذاب أدوب بصرها وكان ما كان مما لا يكاد بتصور الإنسان لأنه فوق الوصف والبيان عذاب أنا جور رمي كريم يقال لدوش إليك أجسد لها وحال إليك قد أجيب إلهي فضل جيسا يا رحمة جيسا إليك قد ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعجل لكم العذاب وأن الله إلهي رؤوف وعلمهم بضانه رحيم ونحرس بضانه إنما ما أنت فضلك إلهي الرحمة إلهي ودوس أنك كنت فضل بين كل نوعها أنت إفك إنك أنت عاية أنت قذف إنك أنت عاية أنت جريمة دل إنك أنت عاية أنت فاحشة إنك أنت عاية إله الرحمة هذه الرؤوف لماذا أقول لك وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى.